أذابكم الله. هذا يقول لقد غررت بامرأة حتى طلقها زوجها لأنني أعدها أنني إن طلقت أتزوجها، والآن وقد طلقت هل يلزمني الزواج منها وأنا لا أرغبها وكنت فقط أبغض زوجها؟ هذا من الجوائب العظيمة، من الفساد العظيم نعوذ بالله. فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع من ما فعلت والحرص على العمل الصالح لعله يكفر عنك، لأنك ظلمت الزوج وظلمت الزوجة جميعا. وعليك نصيحتها بأن ترجع إلى زوجها بأي طريق، بالهاتف أو بالوصية من ترى، حتى تعمل الأسباب لرجوعها إلى زوجها إذا كان في الإمكان، رجوعها إلى زوجها إذا كان طلقها أقل من أكثر إذا كان بقي له رجوع، حتى تعود إلى زوجها بطريقة حسنة. وإن أمكنك زواج منها فاحرص أن تزوج منها لعلك تخفف بعض الظلم الذي وقع منك عليها وعلى زوجها، مع التوبة الصادقة إلى الله عز وجل والندم الكثير والعمل الصالح. نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.